هل يجوز لمن أراد تزويج ابنته أو محرمه إلى شخص آخر جعل المهر المتفق عليه أو بعضه مؤجلا حتى إذا كان الخطأ من الزوج وطلقها بدون سبب مقنع تأخذ هي هذا المهر المؤجل تنتفع به؟ لأن غالب الشباب في الوقت الحاضر لا يقدر أن تساهلك معه وتخفيف له، بل يؤول ذلك إلى نقص في البنت أو أنه أحسن منهم جاها ونسبا، وهل ورد في ذلك نص شرعي؟ المهر على ما تراضى عليه الناس، فإذا تراضوا على أن يكون مؤجلا أو معجلا أو بعضه معجل وبعضه معجل كله لا بأس به، والمسلمون على شروطهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يغادر ما استعنتم به الخروج، رواه الشيخان في الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ويقول عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، فإذا تراضوا على شيء فلا بأس، سواء جعلوه معجلا او جعلوه مؤجلا او عجلوا قليلا واجلوا كثير، تخفيف على الزوج وحرص على بقاء العشره بينهما فلا باس بهذا.